وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، تزينت الصدور وانتشت المسامع بما بين دفتي الكتاب الكريم، 340,740 حرفا. ماذا لو تقبلها إله التالين لها؟ قبول مرة واحدة أيها الإخوة يعني أن الحد الأدنى لحساب الجود الإلهي هو 347,400 حسنة. الله أكبر، الله أكبر. ربح بيع المقبولين ورغم أنف المعرضين. الله أكبر. وقد حانت لحظات روح العطاء وريحان الجائزة. أيها الإخوة، نرى مئات الآلاف شبابا وشيبا، رجالا ونساء من شتى بقاع المعمورة، جمعتهم قمة الحرية في منتهى التذلل والعبودية لرب البرية. تترقرق العبرات وتتردد مع الأنفاس الآهات، موجوعة ملتاعة لهذا الموقف المشهود. تتأهب الحواس جميعا وتصغي آذان المخلوقات كلها لجميل العبادة. نعم، فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة تتحد عشرات الألسن في لغة واحدة ضارعة اللهم استجب ووفقنا على الدوام لما يجب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يا له من مشهد مهيب لفراق أغلى حبيب. رمضان يرحل إخواني دون ما حول منا ولا حيلة، فقليل من أكرمه ضيفا بكل وسيلة. شهر قد حزم المتاع بانتظار هلال جديد، ينفطر حزنا لما سيفك من قيود. قد حبست عن الصالحين كل شيطان مريد. والآن إلى دعاء ختم القرآن الكريم. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولا

مكن فيه لأعدائك يا رب العالمين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجمع قلوبهم. اللهم سدد سهامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة والملحدين واليهود وسائر أعداء الدين والصليبيين الحاقدين وكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجمع قلوب القادة الأفضال والفصائل في الصومال على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لك جنودا محتسبين يعملون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وأعنهم ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أعذهن من التبرج والسفور واحفظهن من كيد الكائدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم هؤلاء عبادك وفدوا إليك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك ويدعونك. تركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم. اللهم فحقق دعاءهم ورجاءهم ولا تطردهم يا حي يا قيوم عن رحمتك. إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. فنسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين ابتهال ودعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم فتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا يا حي